إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، كلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: باب المباح ما عملت فيه الزكاة من نعم وطير ولو جلالة وذا مخلب. ووحش كحمار وغزال ويربوع وفأر وابر وقنفذ وحية أمنا سموها وجراد إلا المفترس والوطواط وخشاش أرض كأقرب وخنفساء وجندب وبنات وردان ونمل ودود. فإن مات بطعام وميز عنه أخرج لعدم زكاته، وإن لم يمت أجاز أكل بنيتها، وإن لم يميز طرح إلا إذا كان أقل وأكل دود كالفاكهة مع مطلقا والبحري. وإن ميتا أو كلبا وخنزيرا وما طهر من طعام أو شراب كنبات ولبن وبيض وعصير وفقاع وسوبيا إلا ما أفسد العقل كحشيشة وأفيون أو البدن كذوات السموم، وما سد الرمق من محرم للضرورة إلا الآدمية، وخمر تعين لغصة. وجاز الشبع كالتزود إلى أن يستغني، هنا ضبطوا إلى أن يستغنى. وقدم الميت على خنزير وصيد محرم لا على لحمه، والصيد على الخنزير ومختلف فيه على متفق عليه، طعام الغير على ما ذكر إلا لخوف كقطع وقاتل عليه بعد الإنذار. والمكروه الوطواط والمفترس كسبع وذيب هنا كتب وكلاهما صحيح، وضبع وثعلب وفهد هكذا ضبطها مصنف، ونمر كذا من هنا نمر، ونمس وقرد ودب وهر وإن وحشية وكلب ولعله نعم ممكن يكون يعني وكلب نعم. طيب وشراب خليطين إن أمكن الإسكار، ونبذ بدباء وحنتم ومقير ونقير. والمحرم ما أفسد العقل أو البدن، والنجس وخنزير وحمار ولو وحشيا دجن وبغل وفرس، وميتة كجراد. إذن في هذا الباب يتكلم عن المباح وغير المباح من الأطعمة والأشربة، فهذا باب الكلام على ما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة، يعني لذاته ليس لكسبه. فقال لك المباح ما عملت فيه الزكاة، يعني أول أنواع المباح ما عملت فيه الزكاة، كل ما كانت الزكاة تعمل فيه من الحيوانات فإنه إذا ذكي حل، والزكاة تعمل ولو في نعم يعني إلا ما سيستثنى طبعا مما يأتي مما قد يكره من نعم إبل وغنم وبقر، وطير بجميع أنواع الطير ولو جلالة. الجلالة عند الفقهاء ما تغذى على النجاسة، فهو عندهم قد يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من غيرها، فهذا عند المالكية مباح أو يعني بالمعنى آخر ليس محرما، كونه جلالة لا يجعلها محرمة، ولهذا بالغ عليه قال ولو جلالة وذا مخلب. لحظة نعم، قد يفهم من كلامهم أنها أن الجلالة مباحة، نعم الله أعلم. طيب يحتاج إلى مزيد تحرير، هل هي مباحة أو مكروهة؟ طيب ثم قال وذا مخلب، يعني ولو ذا مخلب، ولو كان الطير ذا مخلب فإنه مباح على المذهب حتى ليس بمكروه، هذا هو المشهور، وروي عن مالك النهي عن أكله، وقد جاء في الحديث تحريمه، لكن مالكي لم يأخذوا بذلك كبعض السلف أخذا بالعمومات، مثل قوله قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا إلى آخره، ولكن تلك الأحاديث جاءت في المدينة متأخرة، لكن لم يأخذوا بها كأنه لم يصحبها عمل عندهم. ووحش هذا معطوف والله أعلم على من نعم وطير ووحش، يعني الحيوانات المتوحشة أي التي لا تتأنس بالناس، التي تصاد كحمار، أي كحمار وحشي طبعا، لأنه قال مثل به للوحش، وغزال ويربوع حيوان يقولون يعني فوق الفأر هكذا، وسيذكره في الشرح، وفأر الفأر عند المالكية. هناك قواعد في باب الأطعمة، المالكية هم أوسع الناس في باب الأطعمة، لا يحرمون إلا أشياء قليلة، وما سواها إما مباح أو مكروه، فلذلك هناك قواعد كثيرة عند الشافعية والحنابلة يحكمون بها تحريم بعض الحيوانات لا يراها المالكية، مثل قاعدة استخباث ذوي اليسار من العرب، ومثل قاعدة كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام، كل هذه قاعدة لا يراها المالكية، وبالتالي فالفأر عندهم ليس محرما، كذلك خشاش الأرض من الحشرات وكذا ليس محرما عندهم، ولا ذوات المخالب من الطيور ليس محرما، ولا السباع ليست محرمة بل مكروهة فقط، ويستثنى من ذلك الفأر إذا كان يصل إلى النجاسة تحقيقا أو ظنا فإنه يكره كما سيأتي في الحاشية الله أعلم. ووبر وهو أيضا حيوان، قالوا هنا كاتب في حجم الأرنب، وقنفذ وهو معروف، وفي حديث في النهي عنها لكنه ضعيف، وحية أمين سموها، الحية إذا ذكيت مثلا ذبحا وطرحت على ظهرها كما قال المحشي، لأن الذكاء لا بد أن تكون من المقدم، وأمين من سمها ولو في حق آكلها فقط، مثلا كان هو مريضا بمرض معين ينفع هذا السم ولا يضره، فهذا يجوز أو كلها. وقالوا إذا هناك طرق معينة ذكروها لتذكيتها بحيث لا يضر سمها. عموما الضرر هو من أسباب التحريم، فالحية الأصل فيها عند المالكية الإباحة، فإلا إذا ضرت بسمها، فإذا حرس من سمها جاز، والسم مثلث والأفصح الفتح. وجراد، الجراد جائز في أحاديث، حديث النبي أوفى أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات يأكلون الجراد، ولكن سبق أنه يفتقر عند المالكية لما يموت به، يعني أن يفعل فعل ينوى به ذكاته مع ذكر الله. ثم استثنى أشياء ليست مباحة، قال إلا المفترسة، المفترسات مكروهة عند المذهب المالكي، من غير الطير يعني من ذوات الأنياب، هذه مكروهة عن المذهب وليست محرمة. والوطواط الذي هو الخفاش هذا مكروه، وخشاش أرض، خشاش مثلث الخاء، قال الشارح الكسر أفصح هكذا قال والله أعلم صحة ذلك، وذكروا أنها سميت بخشاش الأرض الهوامة هذه لأنها تخش في الأرض أي تدخل فيها ولا تخرج إلا لسبب ثم ترجع مرة أخرى. ومن ذلك أنواع الحشرات وما قاربها، فإنها مباحة عند المالكية كعقرب وخنفساء وجندب وبنات وردان ومن الحشرات، ونمل ودود، كل هذا جائز عند المالكية لأنهم لا يرون قاعدة الاستخباث التي يراها بعض العلماء الآخرين. ثم فصل في هذا الدود، قال فإن مات ونحوه، يعني في الدود ونحوه، قال فإن مات بطعام وميز عنه أخرج لعدم ذكاته، وإن لم يمت جاز أكله بنيتها، وإن لم يميز طرح إلا إذا كان أقل، وأكل دود كالفاكهة مع مطلقا. هو المالكية الجراد ونحوه مما ليس له دم سائل، يعني ليس له نفس سائلة، فإنه لا بد أن يذكى على المذهب بما يبوت به، يعني بأي فعل ينوى به ذكاته. أما إذا مات حتف أنفه فإنهم أو من غير هذا الفعل المتعمد لذكاته فإنه لا يباح عندهم، قد مر معنا هذا. وبالتالي إذا كان الطعام فيه دود ونحو ذلك فما حكمه؟ الجواب هذا فيه تفصيل، هل هو نشأ فيه أو نشأ في غيره ودخل فيه. إذا كان نشأ فيه فيؤكل معه مطلقا، إذا كان وبعضهم يقول نشأ منه فيدخل فيؤكل معه مطلقا، ولهذا قال في نهاية كلامه أكل دودك الفاكهة مع مطلقا، الدود الذي ينشأ من الفاكهة أو في الفاكهة نفسها يؤكل مع تلك الفاكهة مطلقة من غير تفصيل إذا لم يتميز. أما إذا تميز عنها وانفصل طبعا واضح أنه لا بد حينئذ له من ذكاة على مذهب المالكية، لأنهم يرون أن ما لا نفس له سائلة يباح بذكاء. وأما ما دخل فيها من غيرها فهذا فيه تفصيل، إن كان متميزا عنها فواضح أنه لا بد أن يذكى بأي فعل ينوى به ذكاته مع ذكر الله عز وجل، وإن كان لا يمكن تمييزه فإن كان حيا يجوز أكله ولو بأي فعل بنية الذكاة مع ذكر الله، ولو بالمضغ بأن يمضغه ناويا تذكيته ويذكر اسم الله. فإن كان هو ليس حيا بل هو ميت فهنا نقول هذه الميتة طبعا عند المالكية لا تحل لأنها لم تذكى، وبالتالي فلا بد أن يخرج. فإن لم يمكن إخراجه ولم يتميز فنقول هل هو قليل أو كثير هذا الدود؟ إذا كان قليلا الثلث فما دون أو دون الثلث أو كذا فهذا قليل فيغتفر ويؤكل تبعا للطعام، وأما إذا كان كثيرا أكثر من الثلث ولم يميز وكان قد مات بغير ذكاء فهو قد اختلط بنجاسة بحيث لا يمكن تطهيره وبالتالي لا يؤكل، بل عفوا لم يختلط بنجاسة لأن ميتة ما لا دم له سائلة ليست نجسة بل هي طاهرة، لكن هي طاهرة لكنها حرام على مذهب المالكية. مثلا لو ماتت جرادة حتف أنفها هي طاهرة لأنه ليس لها دم سائل ولكن لا يجوز أكلها لأنها لم تذكى، ولهذا لا يرون أن كل طاهر أن كل مباح طاهر ولا أن كل طاهر مباح. المهم حينئذ ما دام أنها لم تذكى ولم يمكن تمييزها من الطعام فلا يؤكل الطعام إلا إذا كانت مثلا دون الثلث ونحو ذلك فإنها تؤكل تبعا للطعام، أما إذا كانت مساوية أو أكثر ونحو ذلك فإنها لا تؤكل، لا يؤكل هذا الطعام لاختلاطه بما لا يجوز أكله بطريقة لا يمكن أن يميز أحدهما من الآخر وبالتالي لا يؤكل. لكن قالوا لا يطرح، ممكن أن يعطى لنحو كلب ونحو ذلك يأكله لأنه طاهر. والبحري وإن ميتا أو كلبا وخنزيرا، البحري يباح مطلقا هو الحل، نعم ما هو الطور ما هو المحل ميتته، فكل ما مات فيه أو لم يمت صيد مثلا حيا أو مات أو طفى لأنه مات أو نحو ذلك فهذا كله مباح عند المالكية والجمهور. وحتى ولو كان نظيره في البحر نظيره في البر مكروها أو حراما كالكلب والخنزير، فقال لك عند المالكية كل هذا يجوز أكله، بل قالوا ولو كان آدميا، إذا صدقوا يعني فإن في شيء إذا كان هذا الكلام صدقا هو وجود آدمي آدمي البحر مثل التي يسمونها حرية البحر، فهذا حتى ولو وجدت قالوا يعني لا يمنعون أكله على المشهور، أي حيوان بحري فهو حلال عند المالكية. وما طهر من طعام أو شراب، إذا انتهينا من الحيوانات ننتقل إلى غير الحيوانات، من الجمادات والمائعات وما يخرج من الحيوانات، فهذا كل طعام أو شراب طاهر فالأصل فيه أنه حلال، كالنباتات بأنواعها واللبن بأنواعه والبيض بأنواعه البيض، لكن هذا يشترط فيه إذا كان من غير آدميين، اللبن والبيض يشترط فيهما لا يخرجا من ميتة بعد الموت، لأن الميتة نجسة وتتنجس كل أجزائها، فإذا خرج مثلا من إذا خرج اللبن من مثلا من أتان بعد موتها هذا لبن نجس لا يجوز شربه. أما الآدمي فميتته طاهرة، ولهذا قالوا لبنه لبن المرأة ولو ماتت لا يكون نجسا، لأن ميتة الإنسان طاهرة على المعتمد على خلاف المذهب. طيب وبيض نفس الشيء، البيض يكون خرج في الحياة أو بعد الزكاة في المذكة، أما إذا خرج من ميتة فهو يتنجس. وعصير بأنواعه هذا أيضا من المباحات لأنه طاهر، وغير مسكر. وفقاع، الفقاع قالوا شراب، هنا ذكروا قالوا شراب يتخذ من القمح والتمر. وسوبيا وهو قالوا شراب يتخذ من الأرز أو القمح ويضاف إليه عسل أو سكر، والسكر قد يختلف عن سكري يعني زماننا. أما الجمادات ماذا يستثنى منها؟ يستثنى منها المسكر والمفسد للعقل والبدن، ولهذا قال إلا ما أفسد العقل كحشيشة وأفيون، يعني ما غيبت العقل وغيبت معه الحواس أو لم تغيب، كأنواع المخدرات والمرقدات والمسكرات كلها تحرم، وكذلك مفسدات البدن كذوات السموم تحرم، لأن نفس الإنسان أمانة عنده لا يجوز له أن يضر نفسه. ولكنهم كذلك ذوات السموم محرمة وإن كانت طاهرة، فهم يفرقون بين المسكر والمخدر والمرقد. مرقد مثل لعله مثل ما يسمى عندنا بالبنج، فهذا يذهب العقل والحواس معا، وأما المسكر فإنه يذهب بالعقل دون الحواس مع نشوة وطرب، وأما المخدر يقولون يذهب بالعقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، هكذا يقولون. فهذه الفرق بين المسكر والمخدر في الأحكام من ثلاثة وجوه، الأول أن الخمر نجسة عند أهل المذهب وعامة أهل العلم، والمرقد طاهر والمخدر. الفرق الثاني أن هذه فيها الحد وهذه ليس فيها حد وإنما يعزر. الثالث نعم أن الخمر يحرم قليلها وكثيرها ما جاء في الأحاديث، وأما المخدر فيقولون يحرم منه القدر الذي يعني القدر اليسير الذي لا بال له لا يحرم، أما الخمر فالقطرة منها حرام. طيب بعد أن قال المباح ما عملت فيه الذكاة والبحري وما طهر من طعام أو شراب عطف على ما سبق، قال وما سد الرمق يعني ما حفظ الحياة من محرم للضرورة، يباح من المحرمات ما احتيج إليه في حفظ الروح إلا الآدمية فلا يباح ولو اضطر الإنسان إليه، يعني لو أن شخصين خرجا فمات أحدهما هل يجوز للحي أن يأكل الميت إذا اضطر ولم يجد غيره؟ قال لك أصل المذهب لا يجوز، لهذا قال إلا الآدمية شرفه لا يجوز أكله، وبعض علماء المذهب صحح أكله، الشيخ خليل قال صحح أكله أيضا. وخمر لكن أصل المذهب أنه مستثنى وأن الآدمي لا يجوز أكله. وخمر تعين لغصة، إذا غص الإنسان بغصة وكاد يختنق منها ولم يجد بجواره إلا خمرا فإنه له أن يشرب منها بقدر ما يصيغ الغصة فقط. أما العطش فقالوا لا يجوز، لأنه لا تزيد إلا عطشا، هكذا قالوا. فبالتالي الخمر تجوز بقدر إصاغة الغصة إذا تعينت، أما إذا كان معه ماء مثلا وخمر فترك الماء وذهب إلى الخمر فهذا لا يعذر. وجاز الشبع كالتزود إلى يستغني. نحن عندنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أو الدرجة الأولى سد الرمق، الدرجة الثانية الشبع، الدرجة الثالثة سد التزود. فهل يجوز لك أنت الآن إنسان لو اضطر والعياذ بالله لأكل شيء من الميتة أكل منه، فهل يأكل فقط بقدر ما يحفظ حياته أو يجوز أن يزيد له يزيد على ذلك؟ وهل يجوز له أن يصل إلى حد الشبع يملأ بطنه منها؟ الصحيح في المذهب نعم يجوز له أن يشبع منها خلافا للجمهور، بل ويجوز له أن يتزود منها، يعني يشبع تماما يأكل حتى يشبع منها ثم يأخذ زادا منها حتى إذا اضطر أكله، هذا جائز على الأصح في المذهب. وقدم الميت، هذه مفاضلة، إذا وجد الإنسان خنزيرا وصيد محرم فأيهما يقدم؟ وميتة وخنزيرا وصيد محرم، فقال لك يقدم الميتة على الخنزير، لأن الميتة هي أصلا قد تكون من جنس المباح، فإذا وجدت شاة ميتة فهي أخف من الخنزير، لأن الخنزير لا يباح بحال إلا في حال الاضطرار الشديد، وأما هذه فأصلها مما يقبل الذكاء خلاف الخنزير لا يقبل الذكاء. وكذلك يقدم الميتة على صيد المحرم. لا على لحمه، أما إذا يعني إذا كان هناك ميتة وحيوان صاده محرم لكنه حي، فهل نأخذ الحي فنذبحه؟ لا، لأنه سيصير ميتة وسنكون ارتكبنا المحرم، فبالتالي الميتة أخف، لأن الآخر أيضا لو ذبح سيصير ميتة وسنكون ارتكبنا المحرم أننا ذبحناه. أما إذا كان مذبوحا أصلا، صيد المحرم كان مذبوحا وهناك ميتة، فإننا نقدم لحم صيد المحرم لأنه أخف من لحم الميتة، لأنه قد يكون هناك خلاف في كونه ميتة بخلاف الميتة المجمع عليها. والصيد على الخنزير، يعني عرفنا هذا إذا كان بين خنزير وبين صيد محرم، قال لك يقدم صيد المحرم يعني حتى ولو كان حيا. هنا صحيح أن ثمة مفسدة في ذبح الصيد، لكنها أخف من الأكل من الخنزير. ومن القواعد العامة في هذا قال لك المختلف فيه على متفق عليه، لأن في الغالب المتفق عليه هذه أدلته تكون قوية ويكون تحريمه واضحا، بخلاف ما قد يشتبه من غير ذلك. قال وطعام الغير على ما ذكر، إذا وجدت اضطررت لكن وجدت طعام إنسان له حديقة مثلا وعنده فيها ثمار، وجدت معك الميتة وصيد المحرم، لا قال قدم طعام الغير على ما ذكر إلا إذا خفت أن تقطع ظلما أو نحو ذلك، وأصلا أنت من حقك أن تأخذ، لكن إذا كان مثلا النظام الذي في هذا البلد لا يسمح لك بحيث سيقطعون يدك مثلا أو يعاقبونك بضرب شديد أو قتل أو كذا سيترتب عليك ضرر شديد، فلك أن تأكل الميتة وتدع طعام الغير. أما إذا كان لا تخاف ما ذكر وأن عذرك مثلا واضح عندهم، فإنك تقدم طعام الغير على الميتة، ولكن المحشي ذكر أن هذا التقديم مندوب. بل وقاتل عليه بعد الإنذار، يعني يجوز له أن ينذر صاحب المال ويقول أنا مضطر يجب عليك أن تمكنني من هذا الطعام، فإن أبى قاتله لأن حفظ النفس واجب، بس لكن ينذره في الأول، ينذره فإن لم يستجب قاتله. وأما الأطعمة المكروهة فالوطواطي والمفترس كالسبع والذئب، أنواع المفترس كالسبع والذئب والضبع والثعلب والفهد والنمر ونمس وقرد ودب وهر وإن وحشيا. هر نوع من السباع، يفترس، يفترس الحمام ما هو مشاهد. وكلب والشراب خليطين إن أمكن الإسكار. الكلب أيضا مكروه، والناس ينسبون الإمام مالك حله، وقال بعض علماء المذهب من نسبه الإمام مالك أدب، فإنما القولان فيه بالكراهة والتحريم، أما الإباحة فقال الحطاب ما وجدت من نقلها عن أهل المذهب منهم يعني، كان وإلا فقد شنعوا في تلك الأبيات المشهورة التي شنعوا فيها على كل مذهب، شنعوا على مالك بهذا بإباحة الكلب، لكن قيل إنه لم يبح وإنما بين الكراهة والتحريم. وشراب خليطين إن أمكن الإسكار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراب الخليطين كما في الحديث الصحيح، وهذا سببه أنه قد يحصل منهم إسكار مثلا، يدخل فيه شيء من الإسكار وهم لا يشعرون، فنهي عنه لا سيما في أول الأمر. المالكية يرون استمرار النهي لكن على وجه الكراهة، وهذا إن أمكن الإسكار، أما إذا لم يمكن فلا كراهة، وأما إذا تيقن الإسكار أو كذا فهذا حرام طبعا، يصير خمرا. وأيضا جاء في الحديث النهي عن الانتباذ بالدباء والحنتم والمقير والنقير، فالمالكية حملوا هذا النهي على الكراهة وقالوا به، وبعض العلم يراه منسوخا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما معناه؟ نعم، أنه بعد ذلك نسخ هذا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ثم قال يعني إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فكلوا وادخروا إلى آخره. فهنا فسر الدباء بأنه إناء القرع، والحنتم قال أواني مطلية بالزجاج الأخضر أو الأصفر أو غيره، والمقير مطلي بالقار وهو الزفت، والنقير قال ما نقر من الأواني من جذوع النخل، من جذوع النخل. وقد قال علماء هذه نص عليها لشدة الإسكار فيها. قال والمحرم ما أفسد العقل كالمسكرات ونحوها، أو البدن كالسموم، والنجس كل ما هو نجس فهو حرام، هذه قاعدة، لأن النجس لا يجوز أكله اضطرار. قال وخنزير واضح مجمع عليه، وحمار ولو وحشيا دجنا، يعني المحرم الحمار الأهلي، أنه تقدم أن الحمار الوحشي حلال، ولو كان في الأصل حيوان حمارا وحشيا لكنه دجنا وأنس بالناس وصار يقرب منهم، يقول فيستمر فنأخذ بالأحوط ونعامله معاملة الحيوان الحمار الأهلي، وإن كان هو أصله وحشيا ولكنه تأنس فنعامله معاملة الوحش احتياطا. وبغل وفرس، البغل عامة العلم عليه، والبغال الحمير التي تركبها وزينة، فهي كالحمير وتشبه الحمير. نعم. قال وبغل وفرس، فرس عند المالكية سبحان الله رغم توسعهم في باب الأطعمة لأنهم يرون حرمته على المشهور، قد روي في بعض الحديث لكنه ضعيف. وميتة، وميتة كجراد، يعني ميتة ما لا نفس له سائلة من غير ذكاة. نعم، ميتة كل ما له نفس سائلة حرام ونجس، وهذا لا إشكال فيه. وحتى ميتة ما لا دم له، ما لا نفس له سائلة، فهي هي طاهرة ولكنها غير مباحة لأنها لم تذكى، لأن المالكية يرون تذكية مثل هذا بما يموت به كما تقدم مرارا، فلو أن حشرات ماتت أو جرادا فتكون ميتته طائرة لكن لا يجوز أكلها عندهم لأنها لم تذكى. والحمد لله. نمر على الشرح السريع. قال فيه شيء من الفوائد. قال باب المباح. المباح حال الاختيار، طبعا المقصود به حال الاختيار ما حال الاضطرار، فكل ما سد الرمق ما سيأتي. أكلا أو شربا ما عملت فيه الذكاة، أي كل ما ذكي بما تعمل فيه الذكاة، مثلا من مباح ومكروه. وتقدم ذكر الطاهر أول الكتاب لمناسبة ذكر الطهارة، باب الأعيان الطاهر والنجس. ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا العكس، فإن الجراد ونحوه ميتته طاهرة ولا يباح أكله إلا بذكاة كما تقدم. وكذا السم والمخدر وكل طاهر غير مباح، وقد يباح النجس للضرورة أو النجس للضرورة كما يأتي. يقول لا تلازم بين الطهارة والحل، فقد يكون طاهرا حلالا وهذا هو الغالب، وقد يكون طاهرا لكنه غير حلال. نعم، مثل ميتة الجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة، فميتته طاهرة لكنه غير مباح لأنه لم يذكى. الله أعلم. قال وقد يباح النجس أيضا، قد يكون نجسا ولكنه مباح، وهذا في حالة الضرورة، فالميتة مثلا تباح في الضرورة وهي نجسة. قال ثم بينما تعمل فيه الذكاء بقول من نعم بقر وغنم وإبل وطير بجميع أنواعه، ولو كان كل من النعم والطير جلالة، أي تستعمل النجاسات. نعم. ولو ذا مخلب بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم، وللطائر والسبع كالظفر للإنسان. وهذا من المباحات عندهم. ووحش عطف على نعم، أي بجميع أنواعه. نعم، كحمار الوحش بجميع أنواعه، الحيوانات التي لا تأنس بالناس تكون في البراري وكذا. ليس مقصود بالوحش الافتراس، لا، الوحوش هي حتى الغزال وحش كما بيناه من قبل، أنه يتوحش من الناس ولا يستأنس بهم غالبا. قال عطف على نعم، أي بجميع أنواعه، كحمار وبقر وحشيين وزرافة. والحمار الوحشي نبه بعضهم على أنه ليس مقصود به المخطط هذا الذي الإفريقي، وإنما كان عند العرب حمار يشبه الحمار الأهلي، ولكنه حيوان وحشي له صور إلا موجودة. وبقر وحشيين وزرافة. زرافة عند الملكية حلال لأنه ليس هناك شيء يمنعه. وغزال وأرنب ويربوع. دويبة قدر بنت عرس وأكبر من الفأرة، وفأر بالهمز معروف، ووبر بفتح الواو وسكون باء وقد تفتح فوق اليربوع ودون السنور، أي دون الهرة. وقنفذ بضم القاف والفاء بينهما نون ساكن آخر ذال معجمة، أكبر من الفأر، كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه. وحية أمنا سموها وإلا لم تبح. وجراد، ثم استثنى من الطير والوحش قوله إلا المفترس من الوحش وإلا الوطواط من الطير، فليس من المباح بل من المكروه كما سينص عليه. وخشاش أرض عطف على نعم، فالذكاة تعمل فيه بما يموت به غالبا قياسا على الجراد، يعني كل ما لا نفس له سائل فهو كالجراد، لا بد في تذكيته أن يعني يفعل به فعل ينوى به الذكاة. وخشاش الأرض عطف على نعم، فالذكاة تعمل فيه بما يموت به قياسا عن الجراد بجمع عدم النفس السائلة في كل، والنفس السائلة هي الدم يعني قصد بها الدم، فيكون مباح الأكل هو بتثليث الخيل المعجمة والكسر أفصح. خشاش خشاش خشاش، قال لك والأفصح الكسر خشاش. كعقرب وخنفساء بالمد، وجندب بضم الجيم، وبنات وردان قريبة من الجندب في الخلقة، ونمل ودود وسوس، فإن مات الدود ونحو بطعام لبن أو غيره وميز عنه، أي عن الطعام أخرج منه وجوبا ولا يؤكل مع الطعام لعدم ذكاته، ولا يطرح الطعام لطهارته لأن ميتته طاهرة، فالطعام لم يختلط بشيء نجس والميتته طاهرة. وإن لم يمت في الطعام جاز أكله مع الطعام لكن بنيتها أي الذكاء، بأن ينوي بمضغه ذكاة ومع ذكر الله. قال المحشي ما معناه وجوبا مع ذكر والقدرة. وإن لم يميز الدود ونحوه عن الطعام بأن اختلط فيه وتهرّه. طرح الطعام لعدم إباحة نحو الدود الميت به وإن كان طاهرا، فيلقى لكلب أو هر أو دابة. وأكل دود أي وجاز أكل ما تولد في الفاكهة والحبوب والتمر من الدود والسوس معها أي مع الفاكهة ونحوها مطلقا، قل أو كثر مات فيها أو لا ميز أو لا. إذا كان نشأ منها وفيها فمطلقا يجوز أكله. وأما إذا كان لم ينشأ فيها فينظر إلى التميز وعدمه وإلى كثرته وقلته ونحو ذلك على التفصيل الذي تقدم. والبحري بالرفع معطوف على ما عملت فيه الذكاء، والمباح البحري مطلقا، وإن ميتا أو كلبا أو خنزيرا أو تمساحا أو سلحفاة، ولا يفتقر لذكاء. البحري لا يفتقر لذكاء، هو الطور ماء الحل ميتته، حتى ولو مات من غير ذكاء لا يحتاج إلى ذكاء كالسمك ونحو. والمباح ما طهر من طعام وشراب، ومثلا للطعام الطاهر بقول كنبات لا يغير عقلا ولا يضر بجسم، فيشمل الحبوب والبقول وغيرهما، ويخرج السيكران ونحوه أخذ مما يأتي في الاستثناء. ولبن لمباح خرج حال الحياة أو بعد الذكاء، لأن اللبن إذا بقي في الميتة يتنجس بها، وإلا فنجس إذا كان خرج بعد الحياة في الممات يعني من غير ذكاة فيتنجس، لأن الميتة كلها نجسة. يدخل في النجس الآتي، وبيض كذلك، يعني تفصيل في البيض كالتفصيل في اللبن من جهة الخروج من إيش الحيوان مثلا قبل في حياته أو بعد ذكاته، لا بعد موته بغير ذكاء. واستثنوا الآدمي لأن ميتته طاهرة فبالتالي لن تؤثر على لبنه، طبعا لا يمكن أن يقال بيض الإنسان. ومثل للشراب بقوله عصير لعنب وفقاع بضم الفاء وتشديد القاف. شراب يتخذ، إن ننتبه لهذا هنا لاختلاف الأعراف، قال شراب يتخذ من القمح والتمر، ومن ذلك الشراب المسمى بالمريسة، نحن هكذا نضبطها، ما أدري هل هم يسمونها باسم آخر مريسة أو المريسة أو ما أدري، لكن نحن عندنا يقال مريسة. لكن هذه المريسة هي يقصد بها غير المسكر، بدليل أنه قال في النهاية إلا ما أفسد العقل مما ذكر فإنه يحرم تناوله، وما أفسد العقل من الأشربة يسمى مسكرا وهو نجس. إذن مريسة التي عندنا نحن المسكرة هذه حرام، وإنما هو يقول إذا كان مثلا صنعت وقبل أن تسكر فهذا لا يكون حراما. بس أنا ما أدري عندنا يضعون فيها التمر يا شباب، يضعون فيها تمر ولا من الذرة ولا إيش تصنع؟ شيخ سليمان عندك فكرة؟ لا ذرة بس ما أظن فيها تمر، التمر هذا نوع آخر. وما فيها قمح؟ لا هي أظن تقريبا ذرة، أما بتاعت النادي أقول له عرق يعني بتاعت التمر. بس ديك تمر خالص ولا معاها برضو يعني نشويات؟ ما أدري والله، لكن يعني من الأساس يعني. نعم. المهم أن المسكر من الجميع داخل في قوله إلا ما أفسد العقل، فسر إفساد العقل بالإسكار وبغيره كما سيأتي، فهذا يعني مقصود به ما لا يسكر. معروف أن أنواع الأنبذة قبل إسكارها يعني لا تحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعض الأنبذة التي لا تسكر. وسوبيا شراب يتخذ من الأرز أو القمح يضاف إليه عسل أو سكر إلا ما أفسد العقل. هناك سوبيا أيضا هنا تباع في مكة بالذات، أهل مكة معروف، ما أدري هل في المدينة موجودة أو لا، في رمضان يبيعونها ودائما يعني الناس يسألون عنها وما إلى ذلك، ما أدري من ماذا تصنع يعني. إلا ما أفسد العقل مما ذكر فإنه يحرم تناوله كما يأتي. وما أفسد العقل من الأشربة، الآن سيذكر الفرق بين المسكر وبين المخدر والمرقد، فقال وما أفسد العقل من الأشربة يسمى مسكرا وهو نجس، له ثلاثة أحكام المسكر هذا، أولا نجس، ثانيا يحد شاربه قل أو كثر، ها حتى ولو شيئا قليلا شربه يحد. الثالث نعم الحكم الثالث عنده حكم ثالث نجاسته والحد فيه وحرمة التعاطي قليله وكثيره، هذه ثلاث أشياء. طيب، وأما ما أفسد العقل من النبات كحشيشة وأفيون وسيكران وداتورة أو من المركبات كبعض المعاجين فيسمى مفسدا ومخدرا ومرقدا. قال المحشي: أي كالحشيشة فإنها تغيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. يعني المخدرات عندهم هي التي تغيب العقل دون الحواس، الإحساس موجود، حواس موجودة، يعني لا يغمى عليه تماما، العقل هو الذي يغيب، ما يسمى عندنا بالمسطول، لكن هو يقول هنا لا مع نشوة وطرب، وهذا هو الذي بنوا عليه الفرق بينه وبين المسكر. فالمسكر قالوا ما غيب العقل دون الحواس أيضا لكن مع نشوة وطرب. أنا ما أدري يعني هل فعلا السكران والمسطول بينهما فرق في جهة النشوة والطرب أو لا. وأما المرقد فهو هذا يغيب العقل والحواس معا، ولهذا قلنا هذا يشبه ما يسمى عندنا بالبنج وكذا، يعطى للإنسان إذا أريد إجراء عملية أو كذا له حتى لا يشعر بألم ولا غيره. فهذا يخالف المسكر في الثلاثة: أولا هو طاهر، قال لك وهو طاهر، ثانيا قال لا يحد مستعمله بل يؤدب لأنه حرام لكن ليس خمرا، الخمر عندهم خاصة بالمائعات، أما هذه لا يحد مستعمله لكن يعزر، ثالثا لا يحرم القليل منه الذي لا أثر له. قال المحشي بل يكره، القليل الذي لا أثر له ليس كالخمر، الخمر ولو قطرة حرام، فأما هذا فيقولون قليل جدا، هذا قليل، هو هنا قيده بقليل لا أثر له، لا أدري هل كل أهل المذهب يقيدون بهذا ولا، عموما هم يقولون القليل منه لا يحرم. وطبعا قد يكون في إشكال من جهتي جر القليل الكثير، هذا شيء. الشيء الثاني أنه قد يكون في الزمن القديم لم تتبين لهم مضاره مثل الدخان، فقد اختلفوا في منهم من ألف في جوازه وكذا، وهذا في القديم لأنهم لم تتبين لهم المضار، وبعضهم حتى ممن تقدم تبين له شيء من المضار فحكم بتحريمها، فكيف لو رأى ما قاله الطب الحديث اليوم. طيب، إلا أو إلا ما أفسد البدن كذوات السموم فيحرم، والمباح ما سد الرمق يحفظ الحياة من كل محرم ميتة أو غيرها للضرورة، وهي حفظ النفوس من الهلاك أو شدة الضرر، إذ الضرورات تبيح المحظورات، يخشى إذا خشي عن نفسه الهلاك أو أن يذهب بصره مثلا من الجوع أو كذا، فهذا يجوز له أن يأكل من المحرم أولا ما سد الرمق، بل والصحيح في المذهب أنه يجوز له أن يشبع، بل ويجوز له أن يتزود، وهذه ثلاث درجات كما بينا. قال إلا الآدمية فلا يجوز، نعم، إذ الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إلا الآدمية فلا يجوز أكله للضرورة لأن ميتته سم فلا تزيل الضرورة، يعني يقول إذا أكلته ستتضرر أكثر، وهذا اجتهاد، يعني هل فعلا هذا شيء واقعي، يعني ليس شيئا شرعيا، هل فعلا إذا أكل خاصة في حال الاضطرار سوف يتضرر؟ ولهذا قال في الحاشية، وهذا معروف نشرح خليله: وهذا هو المنصوص لأهل المذهب، وبعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا بناء على أن العلة شرفه لا على أن العلة سيرورته سما، لأنه حينئذ لا يزيل الضرورة. يعني لو قلنا إنه سم فبالتالي لا يمكن أن نبيحه في الضرورة، أما إذا قلنا إنه لا يكل لشرفه فقد يقال إذا اضطر بدل ما يموت الثاني أيضا له أن يأكل منه. طبعا هذا مستشنع، نسأل الله العافية والبلاء والعافية من البلاء، ولكنه وقع في تاريخ الإسلام في المجاعات وكذا، ذكر أهل التاريخ أنهم كانوا يخطفون الصغار، بعض الناس كانوا يخطفون الصغار ويأكلونهم وما إلى ذلك، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا يعني قد يبتلى بعض الناس بمثل هذا، فحينئذ هو يحتاج إلى معرفة الحكم، هل يصبر إلى أن يموت هكذا أو يجوز له أن يأكل منه شيئا، نسأل الله السلامة والعافية ولا يبتلينا بمثل هذا. قال وكذا الخمر لا يجوز تناوله لضرورة عطش لأنه مما يزيده. هذا أيضا مما يذكره المذهب، ولهذا يقولون الخمر لا تباح إلا لغصة. أما هل إذا عطش وكاد يهلك من عطش يشرب؟ يقولون لا يشرب لأنها لا تزيده إلا عطشا. وهذا أيضا يعني خلاف في الواقع، يعني ليس شيئا، فينظر هل فعلا كل أنواع الخمور هكذا أو تختلف. ويدل عليه لأن إذا اختلفت قد يقال إنها تدخل في عموم إلا ما اضطررتم إليه. ويدل عليه قوله والمباح خمر تعين لغصة أي لإزالتها، لا إن لم يتعين كما لو كان عنده شيء آخر يزيل به الغصة، ولا لغير غصة كالعطش مثلا. وجاز للمضطر الشبع من الميتة ونحوها على الأصح كالتزود، أي كما يجوز له التزود منها إلى أن يستغني عنها، فإن استغنى عنها وجب طرحها. وإذا وجد من المحرم ميتة وخنزيرا وصيدا صاده محرم، صاده هنا بمعنى أمسك به لا بمعنى أنه ذبحه لما سيأتي، قال قدم الميتة على خنزير وصيد محرم حي، ويعني الصيد هذا يتكلم عن صيد حي بدليل ما بعده في قوله لا على لحمه. وأولى الاصطياد يعني أولى أن يقدم على الصياد صيد إذا كان محرما مثلا، فوجد ميتة ووجد صيدا يمكنه أن يصيده فيقول لا يأكل الميتة. لا يقدم على لحمه أي لحم الصيد إذا وجده مقتولا أو مذبوحا، بل يقدم لحم الصيد على الميتة، أي أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد المحرم حيا قدم الميتة على ذبح الصيد، فإن وجده مذبوحا قدمه على الميتة لأن حرمته عارضة وحرمة الميتة أصلية. نعم، إذن يقدم الميتة على صيد على الصيد الحي، أما اللحم فلا، اللحم يقدمه لحم الصيد لأن لحم الصيد في الجملة من الطيبات، بس كان هناك شرط وفقد. أما مثلا لحم الخنزير فهو خبيث على كل حال، ولحم الخنزير فإنه رجس. قال أي أن المضطر إذا وجد ميتة نعم قدم على ذبح الصيد، فإن وجد مذبوحا قدمه على الميتة، نعم، لأن حرمته عارضة للمحرم فقط ليست لغيره، وحرمة الميتة أصلية. وقدم الصيد للمحرم على الخنزير لأن حرمته ذاتية، وحرمة صيد المحرم عرضية تزول بزوال الإحرام. وقدم مختلفا فيه بين العلماء على متفق عليك الخيل تقدم على الحمير والبغال، لأن الخيل فيها خلاف بحى بعض العلماء وعندهم أحاديث قوية في هذا الباب. وقدم طعام الغير أي غير المضطر، يعني طعام غير المضطر يقدمه المضطر على ما ذكر من الميتة ولحم الخنزير ولحم مختلف فيه ولو بغصب، إلا لخوفك قطع ليد، وكذا خوف الضرب المباح المبرح عفوا فأولى القتل، فإن خاف ذلك قدم الميتة أو لحم الخنزير، يعني عليه أن يأخذ طعام الغير قبل الميتة إلا إذا خاف أنه ستقطع يده بأن يعد سارقا أو أنه سيقتل أو سيضرب ضربا شديدا، فيجوز له حينئذ أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير ويدع الطعام الغير لئلا يصيبه هذا الأذى الشديد. قال وقاتل المضطر جوازا عليه أي على أخذ من صاحبه، لا أبى أن يعطيه صاحبه فإن له أن يقاتل عليه، لكن بعد الإنذار بأن يعلمه أنه مضطر وإن لم يعطيه قاتله، فإن قتل صاحبه فهدر لوجوب بذل المضطر، وإن قتل المضطر فالقصاص، يعني إذا قاتله وانتهى بقتل أحدهما، فإن كان الذي قتل هو صاحب المال فدمه هدر لأنه هو المعتدي الظالم، كان يجب عليه أن يبذل هذا المال للمضطر الزائد على حاجة هذا والآخر سيموت. وإن قتل المضطر فيقتص من صاحب المال لأنه قتله عمدا عدوانا بغير حق، قتلا عمدا عدوانا. ثم شرع يتكلم على المكروه من الطعام والشراب بقول المكروه الوطواط بفتح الواو، وهو الخفاش جناحه من لحم، يعني ليس من ريش مثلا وليس من كذا، وإنما الجناح كأنه جلد أو لحم أو كذا. والحيوان المفترس كسبع وذئب وضبع وثعلب وفهد، هكذا ضبطه وقال بكسر الفاء، ونمر يجوز ونمس وقرد. القرد عندهم يعني أظن أن فيه قولين، لكن هنا ذكره في المكروه. ودب بضم الدال المهملة، وهر وإن كان وحشيا. والمفترس مفترس الآدمية أو غيره، مثل الهر مثلا يفترس الحمام. وأما العادي فمخصوص بالآدمي، لما يقال هذا مثلا في باب الإحرام محظورات الإحرام يقال السبع العادي. العادي تختلف كلمة عادي عن مفترس. مفترس يأكل الإنسان، يأكل بعض الحيوانات التي هي أصغر منه مثلا. وأما العادي معناه أنه يعتدي على الإنسان، ليس مقصود أنه يعتدي على غيره، كأنه اصطلاح فقهي. الفرس السبع العادي يقتله المحرم. والمفترس مفترس الآدمي غرم العادي مخصوص بآدمي وكلب إنسي، وقيل بالحرمة في الجميع في السباع يعني، كما هو في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع. لكن قال الشارح هنا ورد بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما إلى آخره، ولم يرد في السنة ما يقتضي التحريم، بل قد ورد ولكنهم لما رأوا مثلا لم يصحبوا عمل عندهم أو كذا وجهوا أو بما يتفق مع ذلك. وكره شراب خليطين، أي شراب شرب شراب شرب شراب مخلوطين هكذا، أيوة شراب مخلوطين لعلنا، كزبيب وتمر أو تين أو مشمش، يعني زبيب مع تين زبيب مع مشمش مثلا، هذا مكروه. وقد جاء في الحديث الصحيح النهي عن الخلط يعني بين أشياء، ولكن يعني بعد ذلك هل هو لعلة معينة ذهبت أو لا هذا شيء آخر اختلف فيه ونحو ذلك. وسواء خلطا عند الانتباذ أو عند الشرب، سواء خلطا من بداية الأمر عندما انتبذا في المياه، أو اختلطا عند الشرب بعد بأن تأتي بنبيذ هذا ونبيذ هذا فتخلطهما عندما تريد أن تشرب. لكن هناك قيد سيذكره، ومنه ما تقدم من السوبيا والفقاع والمريسة لأنه فسره بقمح وتمر قمح وكذا. ومنه ما يعمل للمرضى وما يعمل في القاهرة في رمضان يسمونه الخشاف. الخشاف الذي عند المصريين يختلف عن الخشاف الذي عندنا. الخشاف الذي عندهم يجمعون فيه مجموعة من الأشياء مثلا تين ومشمش وأشياء هكذا، ويكون جافا يابسا ثم يلين بشيء يعني يكونوا يصنعونه في رمضان بالذات، يختلف عن خشاف السودانيين. لكن أظن أن الخشاف أيضا عندنا كان فيه أيضا خلطا يعني بين أشياء، لكن لا مطلقا. قال بل إن أمكن الإسكار بأن طال زمن النبذ كاليوم والليلة فعلى، لا إن قرب الزمن فمباح، ولا إن دخله الإسكار ولو ظن فحرام النجس. يقول الكراهة محلها إذا أمكن الإسكار من الخليطين بأن يطول زمن نبذهما، أما إذا قرب الزمن بأن مثلا صنع منه نبيذ ما طال مثلا ساعة أو كذا ثم خلط مباشرة، أو ومن باب أولى في ظني والله أعلم ما يسمى بعصير الكوكتيل، وهذا مباشرة يعني يخلط مباشرة، فهذا قال لك لا يحرم بل لا يكره بل هو مباح. أما إذا دخله الإسكار ظنا أو يقينا فهذا واضح أنه حرام ونجس لأنه خمر هذا. لكن متى يكره؟ إذا أمكن الإسكار ولم يتيقن ولم يظن ظنا غالبا، وأما مع أمنه فإنه مباح. فصار عندنا ثلاث درجات، مع الأمن من الإسكار مباح، مع احتمال الإسكار وعدم ظنه ولا يقينه فهذا مكروه، مع تيقنه أو ظنه الغالب محرم. وقول إن أمكن الإسكار قال المحشي يقتضي أن علة النهي احتمال الإسكار بمخالطة الآخر. وقال ابن رشد ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبدي لا لعلة، وعليه فيكره شراب الخليطين سواء إن أمكن إسكاره أم لا، ولكن استظهر في الحاشية القول الأول، ولذا مشى عليه شارحنا، وإن استصوب البناني الثاني. يعني يقول اختلف علماء المذهب هل العلة إمكان السكر كما مشى عليه الدردير، أو أنها تعبدية هكذا تأخذ فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا وانتهينا. وإذا قلنا إنها تعبدية فلا صلة لنا بمسألة إن أمكن إسكار أو لا، بل هو منهي عنه مطلقا. قال وكره نبذ لشيء من الفواكه ولو مفردا كزبيب فقط بدباء وحنتم ومقير ونقير. يكره النبذ إذا كان بواحد من هذه الأربعة. قال المحشي إنما خص هذه الأربعة لورود النهي في عن النبذ فيها في الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره، وكذلك بدباء وهو القرع، وحنتم وهي الأواني المطلية بالزجاج الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من كل ما دون بالزجاج ملون، وبعضهم في شرح الحديث يفسرونه بغير هذا. ومقير أي مطلي بالقار أي الزفت، ونقير أي منقور، وهو ما نقر من الأواني من جذوع النخل. وإنما كره النبذ في هذه الأربعة لأن شأنها تعجيل الإسكار لما نبذ فيها بخلاف غيرها من الأواني، فلا يكره النبذ فيها. نعم، لما تكره هذه لورودها في الحديث لأنه يسرع لأن شأنها تعجيل الإسكار لما فيها، ولهذا نهي عن ذلك. لكن بعد ذلك جاءت أحاديث أخذ بها بعض أهل العلم أنها نسخت. والمحرم من الأطعمة والأشربة ما أفسد العقل من ماء كخمر، وبهذا نختم، أو جامد كحشيشة وأفيون، وتقدم الكلام عليهما لأن حفظ العقل واجب، أو أفسد البدن كالسميات والنجس وكدم وبول وغائط وميتة حيوان له نفس سائلة إلا ما اضطر إليه كما تقدم، وخنزير وحمار إنسي أصالة بل ولو كان وحشيا دجنا أي تأنس ولا ينظر حينئذ لأصله. قال المحشي واعتد بالعارض احتياطا للتحريم. نعم، قال ولا ينظر حينئذ لأصله، فإن توحش بعد ذلك أكل. إذا رجع، إذا كان وحشيا فتأنس حرم، فإذا رجع فتوحش مرة أخرى حل مرة أخرى، فالحكم يدور مع التي يوجد عنه. فإن توحش بعد ذلك أكل وصارت فضلته طاهرة، يعني الفضلة تابعة كما هو معروف، فضلته فضلة محرم الأكل نجسة، وفضلة مباح الأكل طاهرة. فهو يقول يتبع هذا، إذا كان وحشيا ثم تأنس ثم توحش ففي أوقات توحشه تكون لأنه حلال يكون نعم يكون تكون فضلته عندما يكون وحشيا طاهرة، وعندما يكون تأنس تكون كأنه يفهم منه أنه تكون نجسة. وبغل وفرس وميتة ما ليس وميتة ليس لها نفس سائلة، وميتة ما ليس له نفس سائلة كجراد وخشاش وخشاش أرض، وإن كانت ميتته طاهرة إذ لا يباح إلا بذكاة أي بما يموت به كما تقدم الله أعلم. أما ميتة ما له نفس سائلة فهي داخلة في النجس قد تقدم الله أعلم. بهذا نكون فرغنا من جميع الأبواب المتعلقة بفضل الله عز وجل بالأطعمة والأشربة، ونشرع إن شاء الله في المجلس الآخر في باب الأيمان والنذور. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.